إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لخمس بقين من شهر ذي القعدة في السنة العاشرة، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون معه حاجين إلى بلد الله الحرام وبيته. وأحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة، ودخل مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الثنية العليا، فطاف قارنا بين حجه وعمرته لهما جميعا طوافا واحدا. ومكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه من كتب الله رب العالمين لهم الحج معه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لبثوا بمكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم إنهم خرجوا في يوم التروية في يوم الثامن إلى منى، وبات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى ليلة التاسع. ثم خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاصدا عرفات بعد أن صلى الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفات خطبة عظيمة جليلة لا يعلم لها مثيل في طولها وبلاغتها وفصاحتها وجمعها لأوامر الشرع وأمور الدين. وكان أن استفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبته بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه كما هو شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع خطبه، كان من شأنه في خطبته أن قال بعد الحمد أول ما قال، إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع البيان الأخير لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انصرف من حجة الوداع لم يلبث في السنة 11 إلا يسيرا ثم توفاه الله رب العالمين إليه. ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى حجة الوداع بعد أن طهر الله رب العالمين البيت من الشرك والكفر وبعد أن أزال الله رب العالمين على أيدي المؤمنين الأصنام والأوثان من حول البيت ومن جوفه وبعد أن هدى الله رب العالمين القلوب ودانت للإسلام طواعية الأفئدة وعادت الأرواح والعقول لكي تستنير بهدي الإسلام العظيم وبنور شرع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء البيان الأخير مستفتحا به في قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم وهذا ما صح دون وأعراضكم إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم في موقفكم هذا في شهركم هذا وهو شهر حرام محرم حرمه الله رب العالمين أزلا وأبدا. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة إلى هذا البيان ولكن أراد الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن بين المرة والمرة والمرة أن يأتي البيان الأخير مشفوعا بحرمات كثيرة في حرمة موقف عظيم في يوم عظيم في شهر عظيم من نبي عظيم في موقف عظيم جليل مهيب. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن جاء بيانه ثالثا مرة ومرة ومرة إلى مرات كثيرة ومرار متعاقبات في مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسلاحيهما فهما على جرف من جهنم فإذا قتل أحدهما أخاه هويا فيها جميعا. وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن أهل السماوات والأرض إذ سمعوا على قتل رجل مسلم وفي رواية مؤمن لكباهم الله رب العالمين في النار. وفي مثل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قول فذ فريد لا في باب ما يأتي به فذا فريدا من البيان الجامع المانع من جوامع الكلم ولكن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إشارة واضحة بل دل دلالة ظاهرة على أمر النية في الأحداث الظاهرة الجارية وعلى أمر الدوافع الخفية في الأمور البينة وعلى أن الله رب العالمين يعاقب بهذا كما يعاقب بهذا وربما أشد وهو البيان الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول يعني أن يكون القاتل في النار فغمر العدل فيه ظاهر والحق فيه بين لأنه تسبب بجنايته في إزهاق روح بغير حق ومن دون ما جريرة. وأما المقتول فكيف يسب في النار مع قاتله؟ مع أنك تقول يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المقتول يأتي يوم القيامة آخذا بيد قاتله ورأسه في يده، رأسه بناصيته في يده ويسير بغير رأس، وإن أوداجه لتشخب دما حتى يقول لله رب العالمين يا رب سل هذا لما قتلني، حتى يدنيه من العرش، يعني حتى يقربه من المقام الأسنى ليختص منه. نسأل الله العافية والسلامة، إنه على كل شيء قدير. أما أن يكون القاتل في النار فأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان، وأما أن يكون المقتول في النار فهذا يحتاج إلى فضل بيان، فكيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراعيا أمر الدوافع الخفية والنيات الباعثات، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فعامله الله رب العالمين بقصده، وأخذه الله رب العالمين من زمام نيته حتى عامله وهو المقتول معاملة القاتل سواء بسواء. فالقاتل والمقتول في النار كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في موقفكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة إلى هذا البيان الأخير في هذا الموقف الجليل؟ إيه نعم، وربي الذي لا إله إلا هو. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرسلها مدوية داوية تتلقفها أسماع الأجيال جيلا من بعد جيل، كلما تعاقب على الملوان جيل جاء جيل آخر ليسمعها حية ناظرة متوحدة متألقة منسابة من في الطاهر الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ظاهر الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بين قبل أن ترويع المسلم لا يجوز، فضلا عن إراقة دمه وعن إزهاق روحه وعن قتله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس إذا ما دخل أحدهم مسجدا أو مر بسوق ومعه نبل ومعه سهام أن يأخذ بنصالها بيده حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يكذبه ولا يخونه، وفي رواية ولا يظلمه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحصر أخاه المسلم بغمزة عين أو بطرفتها أو انتباهتها أو بتكليح وجه أو تقصيد عضلاته أو بإشاحة كاشحة أو نظرة مريبة مستريبة أو بيد تفعل شيئا لا يجوز في تقليد لا يقره الله رب العالمين ولا رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حرام. ومع ذلك يأتي البيان من النبي الكريم الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما بين سلفا يبين خلفا، بعدما بين آنفا يبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم معقبا بالبيان الأخير في الموقف المشهود المحمود، لكي تسمع الأجيال من بعد كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه، هذا كان ثالثا. وأما اليوم في الموقف المشهود إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في موقفكم هذا، يعني في بلدكم هذا، في شهركم هذا، بهذه الحرمات المؤكدات المؤكدات. ومع ذلك يتنازع علماؤنا عليهم الرحمة في هل القاتل عمدا توبة؟ فأما فريق فيقول إن القاتل عمدا لا توبة له وهو خالد مخلد في النار. فأما حجتهم فقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا نص كما ترى واضح في دلالته، ومع ذلك يذهب جمهور العلماء من المؤمنين من علمائنا الثقات الأثبات على أن قاتل العمد له توبة، وأما الذي يذهب إلى أن قاتل العمد لا توبة له وهو بمجرد ما أزهق الروح الحرام المؤمنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ليضيف إلينا إضافة عجيبة، يقول فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا لا يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وأمر الدماء أمر عظيم كما بينه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول ما يفصل فيه يوم القيامة بين العباد أو قال بين الناس في رواية الدماء. ولأن تخطئ فتدعى ملء الأرض كفارا خطأ خير عند الله رب العالمين من أن تخطئ فتريق ملء محجمة من دم مسلم لا يجوز إراقة قطرة من دماه بغير حق. أما الجمهور من العلماء فيذهب إلى أن قاتل العمد له توبة ويستدلون بأدلة. وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد الروايتين في مذهب أحمد فيذهبون جميعا إلى أن قاتل العمد لا توبة له. وأما دليلهم فإن ابن عباس لما ناظره أصحابه وقالوا: ألم يقل الله رب العالمين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقولون: ألا ترى يا ابن عباس إلى قول الله رب العالمين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم. فيقول: إن قوما من المشركين من الكفار جاءوا إلى النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا محمد، إن الذي تدعو إليه لحسن غير أن لنا أوزارا قد سلفت وذنوبا قد تقدمت، فإن أخبرتنا بما الله رب العالمين عامل فيها تبعناك. فأنزل الله رب العالمين قوله في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال: فهذه نزلت في ذلك، وهذا صحيح متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وهذا وجه لا يدفعه أن عبد الله ابن مسعود قال: سئلت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ فقيل: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، لأن الفساد فيها أعظم، ولأن يزني الرجل في 10 أبيات خير له وأعظم جرما عند الله رب العالمين منه أن يزاني بحليلة جاره لقرب الوساد وطول السهاد، ولأن المدخل واحد والمخرج واحد فالأمر يتكرر شيئا من بعد شيء لا أن يكون إلماما من بعد إلمام. فأنزل الله رب العالمين تصديق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لا يعكر على سبب النزول الآخر، وإن كان هذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحيحا أيضا، إلا أن ما قاله ابن عباس نص في التنزيل، وأما الآخر فإنما هو مناسبة لما جاء على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن عباس: إن الله رب العالمين أنزل آيات الفرقان التي فيها التوبة على المشرك وقاتل النفس والزاني إذا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولا، فهي مكية. ثم أنزل الله رب العالمين بعد ذلك آية النساء: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: فهذه لم ينسخها شيء، أي آية النساء متأخرة عن آية الفرقان وهي مكية متقدمة عليها. ولذلك يقول زيد بن ثابت: لما أنزل الله رب العالمين اللينة عجبنا من لينها، يقصد باللينة آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يقول عجبنا للينها، فظللنا سبعة أشهر. ثم أنزل الله رب العالمين الغليظة، يقصد بالغليظة آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. الله جل وعلا رحمته تسع كل شيء، غير أن المسلم ينبغي عليه أن يسير على مقتضى نص الكتاب ونص السنة. يتنازع العلماء عليهم الرحمة في شأن توبة القاتل، والله جل وعلا حض الخلق جميعا على التوبة إليه. فأما ابن عباس رضي الله عنهما وإحدى الروايتين عن أحمد كما مر، ومن شايع ذلك القول من العلماء الخالصين بعده، فجميعا يذهبون إلى أن الله رب العالمين لا يتوب على قاتل العمد وهو مخلد في النار كالكافر الأصلي لا يخرج منها بحال أبدا، ويستدلون بدليل عقلي، يقولون: إن الحق الذي لأخيك عندك لا يسقط إلا بأمرين، إما باستحلاله، يعني بأن يحلك من الذنب الذي وقعت فيه به والأمر الذي وقع عليه منك، فتكون بعد ذلك في حل مما ابتنيت ومما اقترفت يداك. فهذا الوجه الأول من سقوط الذنب عن العبد المذنب، وأما الآخر فأن يصل حقه إليه. والآن المقتول قد مات، فكيف يجعل القاتل في حل من قتله؟ قد فاتت هذه. وأيضا كيف يمكن أن يعود الحق إليه والروح قد خرجت والحياة قد ذهبت، والقاتل لا يستطيع أن يرد الروح إلى المقتول فيعيد حق الحياة إليه، لأنه أمر بيد الله رب العالمين وحده. وهذه أدلة كما ترى قوية راسخة ثابتة. وأما الجمهور من العلماء فيقولون: إن الله رب العالمين يقبل توبة قاتل العمد لو تاب وصحت توبته، مع أن أمرا هاهنا ينبغي أن يراع، وهو أن القتل لا يكون بالمباشرة وحدها. فلو أن إنسانا سعى بلفظه إلى إراقة دم مسلم فهو قاتله، وهو قاتل له معذب به عذاب القاتل المباشر. ولو أن إنسانا أعان ظالما على ظلم فالوزر عليهما معا سواء بسواء، حد والنعل بالنعل، حتى لو ناوله دواسا وقلما لكي يكتب به حكما يوقع به ظلما على رجل لا يستحق الظلم أن ينزل بساحته ولا أن تلم به، أمر من أمور جناية بعقاب لا يستحقه ولا يستأهله، فذلك كذلك حد والنعل بالنعل. ولو بكلمة واحدة، ولو بفتنة منبثة بين الناس تؤدي إلى إراقة الدماء. وهل غاب عنك ما فعل التابعي الجليل عبد الله بن عكيم رحمة الله عليه ورضوانه لما جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقد في سياسة عثمان رضوان الله عليه، وخرج الناس بعد من الثوار مصريين وعراقيين كوفيين وبصريين ومن الأمصار فأحاطوا بالدار بعد موسم الحج، وقتل الشهيد البار عثمان بن عفان الشهيد كما سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يدفع عن نفسه بيده، وإنما جلس والمصحف في حجره على صورة البقرة قد فتح. تاليا قول الله رب العالمين فيها: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ونزلت قطرة من دماه على قول الله رب العالمين: فسيكفيكهم الله. إنهم لما قتلوه لم يكن شرا له، وكان صائما، يقول: لقد رأيت النبي الليلة في الرؤيا فقال: يا عثمان، إنك تفطر الليلة عندنا، فمات صائما شهيدا كما سماه النبي. عندما كان على الجبل فقال اثبت احد لما رجف بالنبي: ان عليك لنبيا وصديقا وشهيدين، محمد صلى الله عليه وسلم خير من خلق الله رب العالمين وزرع وبرع، والصديق ابو بكر وعثمان وعمر من قبل رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. جلس عبد الله بن عكيم بعدما قتل عثمان، لأنه كان قد تناول سياسته بكلام نقدا في أمر قد يجوز ولا يجوز، فصارت الكلمة في الآفاق، ولم يكن قاتلا في حقيقة الحال ولا مذنبا في سواء الحال وعلى صراطه المستقيم. ومع ذلك لما قتل عثمان جلس على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يضع التراب على رأسه ويقول: أنا الذي قتلت عثمان، أنا الذي قتلت عثمان. وما قتله حقيقة رضوان الله عليهما جميعا، رضي الله عن الشهيد البار عثمان بن عفان رضوانه الأكبر، وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الجمهور من العلماء يذهب إلى أن قاتل العمد له ثوب، ويقولون إن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا جعل الله رب العالمين هذه الآية العظيمة البينة في حق التائب، لأن الله رب العالمين أطلق فيها وعمم. وأما قول ربك جل وعلا في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد استثنى ربنا تبارك وتعالى من المغفور الشرك. ثم إنه سبحانه وتعالى علق بعد ذلك على المشيئة فخصص وعلق، وهناك أطلق وعمم، فدل على أن الأولى للتائب إذا جاءت توبته على الوجه الصحيح المرضي إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كان قتلا. وأما في الآية الثانية فإنها في حق من لم يتب، إذا تاب غير مشرك وقد أسرف على نفسه فأمره معلق على المشيئة، موكول إلى الله رب العالمين. إن شاء ربنا تبارك وتعالى غفر له، وإن شاء ربنا جلت قدرته عفى عنه، فهذا الأمر لله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله رب العالمين قد أمر الجميع بالتوبة إليه، وهذا موسم عظيم من مواسم التوبة والطاعة، لا موسم أعظم عند الله رب العالمين منه. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح ثابت عنه يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من هذه الأيام، يقصد أيام العشر، يعني العشر الأولى من شهر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من هذه الأيام، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرف بالله رب العالمين وبما هو أحب إليه وبما هو أفضل عنده من الأعمال الظاهرة والباطنة، فدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة لا يعدله عمل في أي أيام في العام بطوله وعرضه، بعمقه وارتفاعه. بما شئت من ذلك، فما من أيام في العام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من العشر الأول من شهر ذي الحجة، ولا العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من أيام، وجاءت أيام هذه نكرة في سياق النفي فدلت على العموم، وأكدت بمن، ما من أيام، فجاءت نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، على أنه لا أيام العمل الصالح أفضل عند الله رب العالمين فيها من أيام العشر الأول من شهر الحجة. هي موسم عظيم من مواسم الطاعة، ليس في العام كله موسم يماثلها أو يدانيها أو يقاربها، ولا العشر الأواخر من رمضان. ولا تستغربن ذلك، فإن الذي قال هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، وهو أدرى بربه وأدرى بما يحبه الله رب العالمين وبما هو مفضل عند الله رب العالمين من العمل الصالح المرجو المطلوب. العمل الصالح من ذكر وقراءة قرآن بتلاوته صحيحة، ومن صدقة وبر وصلة رحم وبذل في معروف وأمر به ونهي عن منكر وإصلاح بين الناس وسعي فيه. العمل الصالح بإجماله أحب إلى الله رب العالمين في العشر الأول من شهر ذي الحجة منه في سائر بقية أيام العام، هذا على العموم. وأما على الخصوص، فإن الله رب العالمين قد دلنا على أن الذكرى في العشر الأول من شهر ذي الحجة بخصوصه مطلوب محبوب عند الله رب العالمين. يذكر الله رب العالمين على ما رزقهم من بهيمة الأنعام شكرا بقولهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذا ذكر مطلوب في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وليس في التشريق بعقد الصلوات، وليس في ليلة العيد أو من صبح يوم عرفة في الأسواق وفي الطرقات. وأما هذا الذكر بعينه فمطلوب في العشر الأول من شهر ذي الحجة. وأيضا كل ذكر يفهم من قول ربنا تبارك وتعالى: وليذكروا الله تبارك وتعالى شاكرين الله رب العالمين على ما أنعم به عليهم من نعمة الإيمان والإسلام والإنابة إلى الله رب العالمين والتسليم للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يدخل فيها الصيام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح، فجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقا. والصيام يدخل في العمل الصالح بلا خلاف ولا جدال، ولا يعكر على ذلك حديث مسلم الذي رواه عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: لم أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في العشر قط. فدلت عائشة في هذا الحديث الصحيح الثابت أنها رضوان الله عليها لم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر الأول من ذي الحجة قط. ومعلوم أن العشر هنا على سبيل التغليب، وإلا فإن الذي يباح صومه من العشر جوازا من غير خلاف لغير الحاج، وأما الحاج فيكره له أن يصوم التاسع أيضا. معلوم أن الذي يصام لغير الحاج إنما هو التسعة الأول، وأما العاشر يوم النحر فحرام صيامه على الجميع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام العيد الذي هو عيد الفطر، وبعد ذلك العيد الأكبر وهو يوم النحر وأيام التشريق أيضا، فالصيام في تلك الأيام حرام. فالعشر ها هنا على التغليب. تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فهذا علمها وإخبار بعلمها، وليس ذلك دالا على واقع الحال في واقعه. فإن عائشة إنما أخبرت عن علمها رضي الله عنها، ولا ينافي ذلك أن يكون الواقع أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم العشرة، أي على التغليب، ويصوم معه من يصوم من المؤمنين المخبتين الموحدين طائعين لله تابعين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث رواه أحمد والنسائي عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن قط. فذكرت حفصة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشرة، أي العشرة الأول من شهر ذي الحجة، والعشرة وثلاثة أيام من كل شهر. فظلت حفصة رضوان الله عليها في حديث أحمد والنسائي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولو صح هذا الحديث لكان خيرا من ملء الأرض ذهبا، ولكنه وأسفاه لم يصح، فإن في إسناده أبو إسحاق المجاشعي الكوفي وهو مجهول. وشيء آخر وهو أن هذا الحديث قد اختلف فيه أيضا على راو ثقة من رواته، اختلف في ضبطه بالياء المثناة التحتية أو الموحدة، على خلاف لا يهمنا الآن، ولكن حاصله أن الحديث ضعيف فلا يقاوم حديث عائشة رضوان الله عليها، ويكون المصير بعد ذلك لا إلى منطوق ما أتت به عائشة رضوان الله عليها، ولكن للقاعدة التي أصلها العلماء، وهو أن عائشة رضوان الله عليها إنما أخبرت بعلمها، ولا ينفي ذلك أن يكون علمها مخالفا لواقع الحال لدخول ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح ولم يستقي النبي صلى الله عليه وسلم صياما ولا غيره، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد العمل الصالح بجملته ورمته، ويدخل فيه الصيام بغير خلاف بين العلماء. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا للعمل الصالح في أيام العشر وفي العام كله، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يرحمنا وأن يرحم أمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد تنازع علماؤنا عليهم الرحمة في أيهما أفضل، العشر الأول من شهر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ فذهب أقوام من المحققين إلى أن أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، اشتمالها على منسك عظيم وهو الحج إلى بلد الله الحرام وبيته، ولأن فيها يوم التروية ويوم عرفات ويوم النحر، ولأن الناس يجتمعون فيها في صعيد واحد، سيباهي الله رب العالمين بهم الملائكة بعدما يدنو إليهم، وقد ذهبوا إليه شعثا غبرا ملبين لله رب العالمين داعين متضرعين. نسأل الله أن يجمعنا على صعيد عرفات أجمعين. فقال أقوام إن العشر الأول من شهر ذي الحجة أيامها لوقوع يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر فيها خير من أيام العشر الأواخر من رمضان، وأما ليالي العشر الأواخر من رمضان فخير من ليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لوقوع ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وذهب أقوام إلى أن الأيام والليالي في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة خير من مثيلاتها من العشر الأواخر من رمضان، واستدلوا بحديث يروى عن أبي هريرة رضوان الله عليه يرفعه، رواه الترمذي وهو حديث ضعيف، يروى عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن كل ليلة في ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة قيامها كقيام ليلة القدر. وهذا ضعيف لا يثبت. وأما المحققون من المتأخرين فيقولون إن مجموع العشر الأول من شهر ذي الحجة خير بعملها الصالح من مجموع العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكن لا يقوم الصيام التطوع النفل في العشر الأول من شهر ذي الحجة للصيام الفرض في العشر الأواخر من رمضان. وأما كل فرض في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فخير من كل فرض يماثله في العشر الأواخر من رمضان، وكل نفل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة خير من كل نفل يماثله في العشر الأواخر من شهر رمضان. وأما الفرض فلا يقوم له النفل بحال، وهذا مقرر بين العلماء لا خلاف عليه. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يقولون: يا رسول الله، الجهاد في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يفوت الحج، فلا شك أن الجهاد في سوى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يجعله الإنسان مطيقا مستطيعا للحج في نفس العام وذاته، وعليه فيكون الحج الذي لا يفوت بأمر من أمور الجهاد في سوى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة زيادة على أجر الجهاد في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لأنه فوت فضيلة الحج. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الجهاد في الحج الأوائل من شهر ذي الحجة خير من الجهاد في سائر العام إلا في حالة واحدة: رجل خرج بنفسه وماله، يعني خرج بذاته بروحه على كفه، ثم بماله بفرسه وبدرعه وبخوذته وبنفقته، ثم إنه قتل فعادت روحه لله رب العالمين طاهرة مطهرة، ثم أخر جواده واستلب درعه وخوذته وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الحالة الوحيدة المستثناة. فالناس يظلمون أنفسهم ظلما عظيما بالتقصير في أن لا يكون لهم ذكر وصدقة وعمل صالح في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يظلمون أنفسهم ظلما بليغا عندما لا يصلون الأرحام المقطعة، عندما لا يسعون بالصلح بين الناس، عندما لا يبذلون المال للأيتام وللفقراء وللمحتاجين، عندما لا يتكلمون الكلمة الطيبة، عندما لا يئذون الفتن في جحورها وقد أقلت كالأفاعي بأوجه كالحات وسموم باديات في أنياب شاخصات. إن الناس إن لم يفعلوا ذلك فقد ظلموا أنفسهم ظلما بينا. وأمر مهم جدا يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عنه مسلم يرفعه: من كان له ذبح وأهل هلال الحجة فلا يأخذن من شعره ولا ظفره، وفي رواية: ولا بشره شيء. وهذا على سبيل التحريم. فمن كان مضحيا إن شاء الله رب العالمين فمتى ما أهل هلال الحجة فإنه يحرم على المضحي لا على المضحى عنه، يحرم على المضحي، يحرم. وهو أظهر الأقوال عند العلماء أن من خالف هذا الحديث فقد وقع في الحرام. فمن كانت له أضحية وأهل عليه هلال الحجة ثم أخذ من شعره أو أخذ من ظفره أو أخذ من بشرته بأن أزال جلدا زائدا في عقب رجله أو ما أشبه، فإنه يكون آثما قد وقع في حرام، ولكن عليه أن يظل غير مترفه، كما أنهم هناك قد أحرموا لله رب العالمين، يحرم عليهم وقد أحرموا ويخبر أن يأخذوا من شعورهم أو من أظفارهم شيء، وأن يظلوا كذلك غير مترفهين. فكذلك يربط الله رب العالمين الأمة، كذلك يجعلها الله رب العالمين لمن لم يحج يجعلها الله رب العالمين له وهو مقيم. من كان له ذبح فلا يأخذن هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكدها بنون التوكيد المشددة الثقيلة، فلا يأخذن. ثم أتى النهي، والنهي يطلق عند إطلاقه ويراد على التحريم لا على غيره، إذا جاءت قرينة فاصرفه، ولا صارف هنا لعدم القرينة، فصار الأمر إلى التحريم. وأما المضحى عنه كأن يكون رب بيت يضحي عن نفسه ويضحي عن من يعول أو عن أهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن المضحى عنه فلا يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن ظفره ومن بشره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينص عليه لنص، وإنما قال من كان له ذبح، يعني من كان مضحيا، ولم يقل من كان مضحا عنه، فقصرها على المضحي وحده. وأمر آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في المدينة ما ظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ولم ينقل لا من قريب ولا من بعيد ولا من طريق غير ثابت وضعيف، لم ينقل عنه أنه أمر أهل بيته إذا ما أهل هلال الحجة ألا يأخذوا من شعورهم ولا من أظفارهم شيء. فذلك كذلك إن شاء الله. أسأل الله رب العالمين أن يوفقنا للعمل الصالح أجمعين، وأن يهدينا إلى سواء الصراط بمنته وجوده، وهو على كل شيء قدير. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم هب لنا توبة نصوحة ترضيك وترضى بها عنا، لا نخالف من بعدها ذنبا أبدا حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، اللهم وفقنا للعمل الذي يرضيك، اللهم وفقنا للعمل الذي يرضيك، اللهم وفقنا للعمل الذي يرضيك، وثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، واحرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم رد الغائبين الذين ذهبوا للحج إلى بلدك الحرام وبيتك الحرام سالمين غانمين مقبولا منهم أجمعين. اللهم رد الغائبين أجمعين يا أرحم الراحمين، اللهم رد الغائبين سالمين غانمين يا أرحم الراحمين، اللهم رد الغائبين سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واحملنا جميعا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين ملبين مهلين مقبولا منا يا كريم. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، اللهم ارزقنا الدفن بالبقيع يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الدفن بالبقية، ارزقنا الدفن بالبقية يا ارحم الراحمين. اللهم احملنا الى بلد نبيك الامين، وارزقنا فيه الشهادة والدفن بالبقية يا اكرم الاكرمين. اكرمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم من ارادنا الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجر الدائرة عليه، وزلزل الارض من تحت قدميه، واجعل قلبه هواها. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم افتح لدعائنا ابواب السماوات، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين. اللهم ثبت اقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم سدد السنتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم احد صفوف المسلمين، اللهم احد صفوف المسلمين، اللهم احد صفوف المسلمين، اللهم احد صفوف المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين حكاما ومحكومين على ما تحبه وترضاه. اللهم اجمع الجميع على طاعتك، وخذ بنواصيهم اليك، وهيئ لنا من امرنا رشدا، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طاهرين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مخبرين، عن سواك مدبرين. يا رب عافنا، يا رب عافنا، يا رب عافنا، يا رب عافنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، واهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك. دفعنا في نحر كل راصد رصد، وظالم كند، وحاسد حسد، بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالنبي الأمين في الفردوس الأعلى من الجنة، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.